يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحب الهم. علينا لا تيأس بثنية عندنا فإن الكرم الله، وجب يا الشكر صاحب الهم علينا إن مدى الهم لله أبشر بخير أيها بخير فإن الهم. الفارج السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله إذا الحمد لله والصلاة بليت والسلام على فسب رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. وانظره تعالوا نكمل مع سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح فضل 595 سنة يدعو لحد ما ربنا أمره ببناء السفينة. بيبنيها فين؟ أمر يعني تكلفة صعبة جدا، بيبني السفينة في صحراء. وبعدين كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. كان الموضوع كان صعب جدا، وكان من أكثر الناس اللي بيسخروا منه، تخيل حضرتك، من زوجته، زوجة سيدنا نوح، لأنها كانت كافرة، كانت بتسخر من سيدنا نوح. وابن سيدنا نوح مات على الكفر، تخيل حضرتك. عشان ده درس كبير قوي لينا. أحيانا كان أحد إخواني ربنا يحفظهم، أحد إخواني الدعاء في يوم من الأيام بيقول لي يعني ابني بذلت معاه جهد ومش عايز التزم، فالناس بتقول ما دام الولد مش ملتزم يبقى ابوه كمان، هو اكيد يعني بيتظاهر ان الشيخ مش بيقول له. لا طبعا، ده فهم خطا، يعني لا تحاسب ابن الشيخ على ان هو الشيخ. خد بالك، احنا مش احسن من سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح ورسول من اولي العزم الخمسه، من افضل خمسه توجدوا على وجه الارض منذ ادم عليه السلام الى قيام الساعه، ومع ذلك دعا ابنه وابنه اثر الكفر. هل يحاسب سيدنا نوح على ابنه؟ ابدا، بدل الدعوه وبدل النصيحه، وابنه لم يستجب، فخلاص هو بيبذل الهدايه دي بايد ربنا سبحانه وتعالى. انك لا تهدي من احببت، ولو كانت الهدايه بايد البشر ما كان النبي هذا عمه ابو طالب اللي وقف جنب النبي وساند النبي وساعده وعمل معاه اللي ما يتهملش، وضحى بحاجات كتيره جدا من مراتب الزعامه في قريش عشان فقط وقوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك مات كافرا، وربنا يعني ارسل له يعني انزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعذبين. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. ما تزعلش نفسك، خد بالك. وحتى كان يعذب في بقيه الكفار، يقول له فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يقول له يا محمد انت هتموت نفسك عشان هم يؤمنوا، مع انهم ما امنوا. كانه عايز يقول له كده، اللي يامن يامن هينفع نفسه، واللي هيكفر هيضر نفسه. لا يضر الله عز وجل يعني كفر من يكفر، ولا ينفع ايمان من يؤمن. هذا كذا قال النبي عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد، كانوا على قلب رجل واحد، هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم، على رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم، يعني على قلب واحد زي فرعون مثلا، ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله اكبر. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها، احصيها من خلال الملائكه اللي بيكتبوا، ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى. فاكمل بس الحديث، فمن وجد خيرا فليحمد الله. طب ليه فليحمد الله؟ من وجد خيرا، ما هو اللي عمله، مش هو العبد ده عبد ربنا سبحانه وتعالى؟ قال لك ايوه، بس خد بالك من حاجه، ان انت لن تستطيع ان تعبد الله الا باعانه من الله سبحانه وتعالى. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. اوعى تفتكر حضرتك ان انت قاعد دلوقتي قدام قناه امجاد وفاتح دلوقتي تتفرج على الدرس ده بارادتك انت فقط، لكن المولى عز وجل هو الذي يلقي الاراده هذه في قلبك. فهمت؟ والله خلقكم وما تعملون، ربنا خلق الاعمال في قلوب العباد. فشو بقى حضرتك تخيل، فانت بتفتح هذه القناه، ما انت كان ممكن تحاول دلوقتي تتفرج على قناه رقص ولا قناه اغاني ولا بتاع، لكن انت اثرت ان انت تفتح، لان ربنا يعلم من قلبك ان انت انسان صادق وان انت انسان متدين وان انت انسان جواك خير. فربنا وفقك ان انت تفتح اي قناه دينيه، مش هنا وبس يعني، تفتح وتتفرج على كلمتين يذكروك بالله سبحانه وتعالى. ده فضل ربنا، عشان كده بيقول لك فمن وجد خيرا فليحمد الله، لان ربنا هو اللي اعانك وهو اللي خلاك ان انت تعمل الخير ده كله، ولما خلاك تعمل الخير ده كله كمان تقبل منك الخير. الله، حتى لما بتذنب ربنا سبحانه وتعالى بيلهمك التوبه، وبعدين لما تتوب يقبل منك التوبه. فالتوبه لها ثلاث اطراف، ثم تاب عليهم ليتوبوا، القى في قلبك التوبه، ده رقم واحد. فانت تبت، ادي رقم اثنين، فربنا قبل منك التوبه، ده رقم ثلاثه. شوف بقى، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عبده المؤمن طرفة عين سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالعبد لازم يحمد ربنا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ما تلومش إلا نفسه، لأن في النهاية المولى عز وجل والله يسر لنا كل طرق الهدى. اللهم لك الحمد رب العالمين، رزقك بعلماء يعلمون، وزمان ما كانش الناس لأحد يذكرها بالله سبحانه وتعالى، رزقك بعلماء يعلمون ويذكروك بالله سبحانه وتعالى، وما تتعبش ولا تروح هنا ولا تسافر بلدان زي ما كان الناس بتروح تحضر درس، يسافر على بعد مثلا 50-60 كيلو ولا 100 كيلو ولا أكتر. ده كان بعضهم يعني زي مثلا بقي بن مخلد الأندلسي كان جاي من بلاد الأندلس، من بلاد الأندلس تخيل حضرتك، عشان يروح العراق عشان يسمع الحديث من الإمام أحمد ابن حنبل. وصل له في قد ايه؟ 6 شهور على رجليه. تخيل حضرتك عشان يروح يسمع شوية أحاديث، الأحاديث دي موجودة في بيت حضرتك وممكن تكون في المكتبة محطوطة بقالها سنين. افتح اقرأ وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا نوح شوف صبره قد ايه، عمال بيصنع السفينة في الصحراء، واخد بالك، والناس ماشيه عماله تتابع عليه، خلاص يا نوح تركت رسالتك وبقيت نجار ومش عارف ايه، ومنذ متى وانت نجار يا نوح ومش عارف ايه، واحد يتابعوا عليه. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سبحانك يا رب، بيقدر ربنا سبحانه وتعالى في لحظه من اللحظات. سيدنا نوح الدعوه بقى المستجابه اللي النبي قال عنها بقى، ما من نبي الا وله دعوات مستجابه، فتعجل كل نبي دعوته. كان دعوه سيدنا نوح بقى ان هو خلاص يعني يعني يعني هو بص لقى خلاص هو ربنا اوحى اليه ان الناس خلاص مش هتؤمن بعد النهارده، اللي امن امن واللي كفر سيظل على كفره. هل المولى عز وجل اجبرهم على ذلك؟ حاشا لله وكلا، لكن الله عز وجل اطلع على قلوب هؤلاء الناس فعلم يقينا ان الناس ديت لن تهتدي. سبحانك يا رب، عشان ما تقولش هو انا مصير ولا مخير، لا، ده ربنا جعل في قلبك مشيئه، لكن مشيئتك تابعه لمشيئه الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ان مشيئتك تابعه لمشيئه الرب سبحانه وتعالى. فعشان كده احنا محتاجين ان احنا نشوف قد ايه الرسل تعب وقد ايه بذل جهد لا يخطر على قلب بشر علشان يبلغوا دعوه ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا نوح في اللحظه دي خلاص بقى دعا، فدعا ربه أني مغلوب، شوف اللفظ بالله عليك ركز فيه كده، أني مغلوب، الطبيعي يقول ايه؟ فانصرني، لا، قال له فانتصر. فانتصر ليه؟ عايز يقول له رسالة لازم نتعلمها كدعاء كلنا، وكلنا دعاء، مش لازم يكون الداعية ده رجل زي حالاتي كده مشغول بالعلم وكده، لا، ده كلنا دعاء، الموظف داعي في في في في المكان اللي شغال فيه، والعامل داعي في مصنعه، والسواق داعي في الميكروباص ولا التاكسي بتاعه. الاصل فينا ان احنا كلنا دعاء. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم يعني امه وسطه، وسطيه الامه في ان انت لما تدعو بالطريقه التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقال الإمام القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح قال إيه؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عايز يقول إيه؟ عايز يقول يا رب انتصر أنت لدينك، أنا يا رب ما مش عايزك تنصرني أنا شخصيا، أنا بالنسبة لي أنا متحمل وبدعو بقالي 950 سنة، ولولا إنك يا رب أوحيت إلي وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بمكانه الخالي واصنع الفلك، لولا إنك أمرتني إن أنا أصنع الفلك خلاص وأترك دعوة هؤلاء الناس لأنهم خلاص ثبتوا على الكفر اللي في قلوبهم ده، لولا كده يا رب أنا مكمل إن شاء الله حتى 2000-3000 سنة يا رب العالمين، أنا بستمتع بإن أنا أقضي حياتي كلها في خدمة دينك يا رب العالمين. فأنا يا رب بعمل من أجل دينك، أنا ما بعملش من أجل نفسي، أنا ما بعملش عشان إن أنا غاوي شهرة ولا غاوي مش عارف إيه ولا بجري وراء منصب ولا بجري وراء جاه ولا بجري وراء الناس فقط تحبيني ولا لا لا لا يا رب أنا بدعو إليك يا رب العالمين. بيقول فدعا ربه أني، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، مش فانصرني، فانتصر أنت لدينك يا رب العالمين. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، خلاص بقى جه معاد الطوفان، الطوفان بقى اللي هيقضي على أهل الكفر جميعا ويبقى أهل الإيمان اللي هم بقى ربنا أوحى لسيدنا نوح إنه يحمل من كل زوجين اثنين، خد بالك لو ياخد مثلا عزكم الله شاي شاي وايه ونعجة مثلا فرس وفرسايه مثلا فهم ازاي حمامه ذكر وحمامه انثى يعني الناس المؤمنين راكبين معاه من كل الحيوانات ومن كل الاشياء دي كلها واحد من كل نوع اثنين ذكر وانثى حتى يتناسلوا بعد ذلك وتتكاثر مثل هذه الاشياء فالمهم فربنا اوحى اليه بذلك فطلعوا خلاص المؤمنين بالسفينه خلاص والسفينه هتنطلق وهي تجري في موج كالجبال الموجه الواحده كانت في علو الجبل واخد بالك ولكن طب ممكن السفينه تغرق قالك لا اطمن تجري باعيننا الله تجري بعنايه المولى عز وجل تجري بكلائه وحفظ المولى عز وجل الذي حفظها هو الله وما تستغربش من كده ده في اللي اغرب من هذا الامر يعني انت بتستغرب مثلا ان السفينه بتجري في وسط امواج كالجبال ومش مستغرب من الطياره اللي شايله 400 واحد بالحقائب والامتعه بتاعتهم بالبضائع اللي موجوده في الطياره بالجسم الكبير ده كله ماشيه في الجو ما شاء الله من مصر لامريكا 12 ساعه حقيقه الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعه نختم الحلقه بالدعاء ونكمل المره الجايه ان شاء الله مع بساتين الدعاء مع الرسل والانبياء ربنا يحشرنا واياكم يا رب مع زمره سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى له ولي ذلك والقادر عليه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونسالك باسمك الاعظم يا رب العالمين ان تثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ووسع ارزاق المسلمين يا رب العالمين وسد دين المديونين يا ارحم الراحمين اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك برحمتك يا رب العالمين الف بين قلوب المصريين اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين فرج هم إخواننا في سوريا يا رب إنهم جوع فاطمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداويهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صاحب الهم إن الهم منفرج أباشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسر